بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله وعند مسلم عن عروة عن عائشة: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وفي رواية: والله ما شبع من خبز ولحم في يوم مرتين. قال وعند ابن سعد من طريق الشعبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأتي عليه 4 أشهر ما يشبع من خبز البر. وفي حديث أبي هريرة نحو حديث الباب، ذكره المصنف في الأطعمة من طريق سعيد المقبري عنه: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. وأخرجه مسلم أيضا عن أبي هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم الواحد غداء وعشاء. وتقدم أيضا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعتين في يوم حتى فارق الدنيا. أخرجه ابن سعد والطبراني وفي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: ما شبع من غداء أو عشاء حتى لقي الله. أخرجه الطبراني. طيب، ممكن حد يعني يسمع الكلام ده يشكل عليه، يعني ازاي النبي عليه الصلاة والسلام لم يشبع، يعني خرج من الدنيا زي ما عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد مرتين، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن حد يقول: طيب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات كان بينفق وكان بيدخر قوت السنة، وأعطى صفوان ابن أمية عطاء ضخم جدا، وأعطى الرجل عطاء يعني غنما بين جبلين، وأعطى الفلان 100 ناقة، طيب إزاي إن إحنا نجمع بين الأحاديث دي؟ فاهمين يا شباب؟ يعني ازاي ان احنا نجمع بين الاحاديث اللي فيها عطاء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها الفتوحات وفيها الغنائم، وبين الاحاديث اللي فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. فاهمين احنا بنتكلم عن ايه؟ الاشكال ايه دلوقتي؟ قال الطبري: استشكل بعض الناس كون النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة. يعني إزاي النبي عليه الصلاة والسلام بيدخر قوت سنة، وإزاي في أحاديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استشكل بعض الناس كون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين 4 أنفس 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك، مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم. يعني إزاي إن ده يتصور مع وجود مثلا صحابي زي الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه، وقد أمر بالصدقة صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه في يوم العسرة غزوة تبوك، وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان بألف بعير إلى غير ذلك. فاهمين دلوقتي هو إيه المشكلة؟ قال: والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حال، يعني في أوقات معينة كانت أوقات شدة وضيق، وفي أوقات معينة كانت أوقات فيها فتوحات وفيها غنائم، لا في حالة دون حالة، أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. ده جواب، يعني بيقول إن السبب ده يعني لا لعوز وضيق بل تارة للإيثار، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مثلا بيدخر قوت سنة كان عنده، ولكن كان يطعم ويتصدق، وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. فده إيه؟ ده رد. فالحافظ قال الحافظ ابن حجر: وما نفاه مطلقا فيه نظر، يعني نفي الضيق والعوز والفقر والشدة مطلقا فيه نظر لما تقدم من الأحاديث آنفا. طب هتعمل إيه في الأحاديث دي؟ وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. فظاهر كلام عائشة رضي الله عنها إن قبل الفتح، قبل غزوة قريظة، بعد يعني الكلام ده قبل الأحزاب، قبل غزوة الخندق، فكان في شدة وفقر، وفي بالأحاديث إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني في حالة من الجوع شديدة، وجه سيدنا طلحة وعزم النبي عليه الصلاة والسلام على الطعام، والحديث معروف. فهنا السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول: من حدثكم أن كنا نشبع من التمر فقد كذبكم، فلما افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك. وتقدم في غزوة خيبر من رواية عكرمة عن عائشة: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، بمعنى كان قبلها كان في حاجة وكان في شدة. وتقدم في كتاب الأطعمة حديث منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من التمر. قال: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة. هو بيقول إيه؟ بيرد على كلام الطبري، بيقول: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، لأن في كثير من المهاجرين يعني سابوا فلوسهم وأملاكهم في مكة. قال: كان أكثرهم كذلك، يعني في حالة من الضيق والشدة برضه. قال: فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم. يعني إيه المنائح يا شباب؟ دافع بيها يعني مثلا منيحة العنز، والمنائح عموما عطايا، يعني لبن، التمر، هدايا يعني. لكن لما تلاقي مثلا في حديث مثلا ايه منيحة العنز، فهو مثلا بيديله ايه؟ بيديله بقرة، بيديله معزة، بيديله حاجة يحلبها وينتفع بيها، وايه تبقى هي يعني هي مش مش خلاص كده مش بقت ملك الشخص المهدى إليه، لا هي الملكية بتاعتها لسه إيه لصاحبها. فالصحابة بعد الفتوحات ردوا عليهم منائحهم. وقريب من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من يوم وليلة، ما لي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال. خرجه الترمذي وصححه. فقال: نعم، كان صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا له. يعني هو بيقول إن أيوة كان في أوقات فيها شدة، وكان في أوقات فيها ضيق، وفي أوقات فيها سعة بعد الفتوحات، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيختار الزهد في الدنيا، وكان بيتصدق ويطعم وينفق في سبيل الله. قال لما الرجل لما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم العطاء، قال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يعني يستحيل إن العطاء ده عطاء إنسان يخاف من الفاقر، يخاف من الفقر. فمعنى كده إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينفق. ماشي. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا وعدم الالتفات إليها، وفيه الرضا بحكم الله تعالى، وفيه فضل آل البيت رضي الله عنه، حيث أنهم صبروا على الشدة. يعني عائشة رضي الله عنها صبرت على الشدة، وفيه جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، حيث أنه كانت تأتيه الأموال الكثيرة لكنه ينفقها على أهل الحاجات، ويبقى هو صلى الله عليه وسلم جائعا. في برضه إن الإنسان فقير يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني له في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة. طيب، قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال: ما كان يفضل، قال المبارك فوري رحمه الله، المعنى لم يتيسر لهم من دقيق الشعير ما إذا خبزوه يفضل عنه. يعني شيء يسير جدا. حتى في شرح الحديث قال في ده مش عندكم يا جماعة في الكتاب. قال: كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم مثالا في الزهد وشدة الحال مع تمكين الله له وفتحه عليه، ولكن الدنيا كانت في يده لا في قلبه، وآثر ما يبقى على ما يفنى. وضربت أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في الصبر على البلاء، وإيثار ما عند الله سبحانه وتعالى على ما هو فان. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فده في مثال، مثلا شخص صاحب رسالة، طالب علم، يدعو إلى الله، فممكن يكون في حالة من الشدة والقلة والفقر، فالمرأة الصالحة تصبر كما صبرت عائشة رضي الله عنها على الشدة. قال: في هذا الحديث يقول أبو أمامة رضي الله عنه: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير، أي لم يكن خبز الشعير فائضا عن حاجته، بل ربما كان أقل منها. وهذا الخبز من أشد أنواع المخبوزات طعما ومذاقا وملمسا، يعني حتى مش خبز يعني إيه حاجة محببة إلى النفس. قال: ففيه خشونة وصلابة ولا يستسيغه كثير من الناس، ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجده ليشبع منه هو وأهله. ولا تعارض بين هذا الحديث وما ورد أنه كان يأخذ مما أفاء الله عليه من بني النضير وفدك قوته وقوت عياله سنة. فيش تعارض. قال: ثم يجعل ما فضل بما قال ثم يجعل ما فضل من ذلك في القراع والسلاح عدة في سبيل الله. القراء يعني تجهيز الجيش يعني، لأنه لم يكن، قال بيقول التعليل إيه بقى؟ لأنه لم يكن يكنز مالا، وكان كثير الصدقة، وكان الضيفان تأتيه فيكرمهم بما عنده حتى ينتهي، وربما كان هذا حالهم في وقت دون وقت أو في أكثر الأوقات. وفي الحديث بيان لزهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته رضي الله عنهن. واضح يا شباب؟ طيب، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا صلى الله عليه وسلم، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. يعني احنا الحمد لله كل ليلة بنبات يعني واكلين ومحليين ونايم كده، ايه مش قادر تتنفس من الأكل يعني. فشوف حال النبي عليه الصلاة والسلام، وده يعني زي ما قلنا إما ده حال دون حال، فلا يدل إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا تساوي عند الله شيئا. لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء، وأكرم إنسان على الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما كانش ده هيبقى حال النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الشدة، لو كانت الدنيا تساوي عند الله شيء. فاهمين الفكرة؟ فالدنيا لا تساوي عند الله شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قلنا إما إن الزهد ده في أوقات، يعني يكون مثلا الشدة دي في أوقات معينة، أو الزهد يكون اختيار، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عنده لكن يطعم ويتصدق حتى يفنى ما عنده صلى الله عليه وسلم. فقال يبيت الليالي المتتابعة طاويا، أي خالي البطن جائعا لم يأكل صلى الله عليه وسلم، لا يجدون عشاء، طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. يعني شهر ما فيش مثلا شيء يحتاج ان احنا نوقد نار، يعني فيش غير التمر والماء. وفي رواية أخرى: إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال عروة: فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ طب يعني إذ عروة ابن أخت عائشة، عروة بن الزبير ابن أخت عائشة أسماء رضي الله عنها. فقال عروة: فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ طب يعني أنتوا إزاي يعني بتمر عليكم المدة الطويلة دي لا تأكلون؟ يعني مفيش غير إيه؟ مفيش حاجة مثلا، حاجة تتشوي، حاجة تتسخن على النار، حاجة تتعمل مرق شوربة مثلا، دقيق، مفيش أي حاجة خالص، عجين، مفيش أي حاجة. فقال عروة: فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، والصبر على التقلل من متاعها، وأخذ الضروري من العيش، وإيثار الحياة الآخرة على الدنيا. قالت عائشة رضي الله عنها لابن أختها عروة ابن الزبير، فأمه أسماء رضي الله عنها، أنهم كانوا ينتظرون الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، باعتبار رؤية الهلال في أول الشهر، الهلال في بداية الشهر، فهلال الشهر الأول وبعدين يمر شهر كده، مر شهر أهو فشفنا الهلال الثاني، وبعدين مر كمان شهر فشفنا الهلال الثالث، يعني شهرين. قال: باعتبار رؤية الهلال في أول الشهر الأول، ثم رؤيته ثانيا في أول الشهر الثاني، ثم رؤيته في أول الشهر الثالث، فالمدة 60 يوما، والمرئي 3 أهلة، وما أوقدت في المدة دي 60 يوم وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. والمعنى أنهم كانوا يظلون شهرين متتابعين لا يطبخ في بيتهم شيء. يعني متخيلين ده؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عروة ابن الزبير: يا خالة. فقال لها، قال عروة رضي الله عنه لعائشة: يا خالة، ما كان يعيشكم يعني على ما كنتم تعيشون في ظل هذه الشدة والضيق؟ فقالت رضي الله عنها: الأسودان، التمر والماء. وسمي بالأسودين، عشان اللي كان بيسأل، سمي بالأسودين تغليبا، من باب التغليب للون التمر. ثم قالت: إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، قيل هم سعد بن عبادة وعبد الله ابن عمرو بن حرام وابن حرام وأبو أيوب خالد بن زيد وسعد بن زرارة وغيرهم رضي الله عنه. كانت لهم منائح، وهي الشاة أو الناقة التي فيها لبن. تعريف المنائح أهو: هي الشاة أو الناقة التي فيها لبن، أو التي تعطى للغير ليحلبها وينتفع بلبنها ثم يردها على صاحبه. وقد تكون عطية مؤبدة بعينها ومنافعها كالهبة، يعني إما تكون هبة خلاص هي دي، يعني عطية مؤبدة خلاص الشخص ياخدها لا يردها، أو هي بتكون إيه يعني تمنح له فترة ينتفع بها ثم يردها إلى صاحبه. وكان هؤلاء الأنصار يهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا. طيب، قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقية يعني الحوار؟ فقال سهل، هو سهل بن سعد سئل، بيقول السائل بيقول له ايه، هو النبي عليه الصلاة والسلام أكل النقية يعني الحوارة؟ وده هو ده الدقيق النظيف الأبيض، ان هو نوع خبز كده، ايه حاجة حلوة يعني. فهو الرجل بيسأل سهل بن سعد، فبيقول له: هو النبي عليه الصلاة والسلام أكل العيش ده، أكل الخبز ده اللي مصنوع من الدقيق النقي ده الأبيض ده؟ فقال سهل، هو سهل رضي الله عنه رد أبلغ، قال له: النبي ما شافوش أصلا، يعني مش أكل منه. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله؟ المناخل جمع ايه؟ عارفين المنخل ده اللي هو بيبقى كده ايه، زي مش عارف، عارفين شكله ده، بيبقى فيه بتاع كده ايه، زي طبقة كده من الايه مثلا، بيتعمل بيه، بيصفي بيه يعني ايه، بيشيل زي المصفى كده، حاجة شبه المصفى كده، ايوه حاجة شبه المصفى، هو بيبقى زي طبق كده، زي، ايوه ماشي، طيب ماشي، واضح انتوا شاطرين يعني ما شاء الله. هو ده بقى، هو بيقول له يعني انتوا كنتوا ايه، بيسأل يعني هو انتوا الدقيق ده كنتوا بت ايه بت بتشيلوا منه الحاجات اللي هي الحاجات الزيادات والحاجات اللي عشان ينقى يعني، عشان يتغربل كده وينقى يعني. فبيقول: هل كانت لكم مناخل؟ قيل ف ف ف ف فقال فقال سعد قال سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كانت لنا مناخل. فالراجل استغرب، قال له: طب انتوا كنتوا بتعملوا ايه بالشعير ده؟ كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه مطر ثم نعجنه. انت مكبر الموضوع ليه؟ احنا كنا بننفخ فيه فخلاص بقى اللي يطير يطير، وفي الباقي اللي اتبقى نعجنه وخلاص وناكله. فقال: النقي اي خبز الدقيق الحوار، وهو النظيف الابيض. قال الخطابي: انما سمي الحوار نقيا لانه نقي من القشر والنخال. قوله يعني الحوار، وهو الذي نخل مرة بعد مرة حتى يصير نظيفا أبيض. قال: ما رأى رسول الله. فيه المبالغة في الرد، فبدلا من أن يقول له: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، أجابه بما هو أعظم منه، وهو أنه لم يره، فضلا عن أن يكون أكله. مناخل جمع منخل، وهو الغربال. ما كانت لنا مناخل، في رواية: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبض. قال يقول سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي ولا رأى منخلا. قال: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ وفي رواية: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال له: انتوا تاكلوه كده من غير ما ينقى كده، من غير ما يغربل. قال: كنا ننفخه، أي نطيره بعد الطحن بأيدينا وبأفواهنا، فيطير منه ما طار، ثم نعجنه. وفي رواية قال: وما بقي ثريناه فأكلناه، أي رشينا عليه مية كده، بللناه، عجناه وخبزناه، وقيل بللناه بالماء، من ثر التراب تثرية، أي رش عليه، والمعنى جعلناه مرقا وطبخناه، أي حاجة يعني اللي موجود المتاح. قالوا عن يونس، عن قتادة، عن أنس، قال رضي الله عنه: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال يونس: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على هذه السفر. يعني ايه الخوان؟ قال: الخوان ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. ده كان عادة الملوك يعني. قال: التربشتي الخوان، أو الخوان الذي يؤكل عليه معرب، والأكل عليه لم يزل من داب المترفين وصنيع الجبارين، لئلا يفتقروا إلى التطأطؤ عند الأكل، عشان ما يغطيش كده، عايز حاجة مرتفعة يعني يعرف يأكل عليه. قال: ولا في سكرجة. إيه السكرجة دي؟ قال ابن الأثير: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم، الحاجة اللي بتغمس فيها يعني. قالوا: هي فارسية، كلمة فارسية، وأكثر ما يوضع فيها، يعني في الإناء الصغير ده، في السكروجة دي، الكوامخ ونحوها. عارفين الكوامخ؟ يعني تحط شوية كوامخ في السكروجة كده، عشان لما حد إيه النهاردة في وأنت على الغدا كده، إيه تقول للحاجة كده: عايزين شوية كوامخ كده، حط لنا شوية كوامخ في السكروجة. هتقول لك: إيه يا ابني اللي حصل لك؟ كوامخ إيه وسكروجة إيه؟ الكوامخ ده اللي هو يعني المخلل يعني. قال القاري رحمه الله، يعني هو بيقولوا ان السكروجة دي كان بيتحط فيها المخللات، علشان ايه يعني، حاجة كده ايه يعني في وقت الاكل كده، الناس اللي بتحب الحاجات دي عشان ايه يعني، زي تفالي كده، وعشان الهضم وكده. فهو بيقول اصلا ان هم ما كانوش محتاجين للكوامخ والسكروجة والكلام ده، وما كانوش محتاجين الكلام ده اصلا، هما ما كانوش بياكلوا لحد ما يشبعوا. قال القاري رحمه الله: والعجم كانت تستعملها في الكواميخ وما اشبهها من الجوارشات، اللي هي برضو المخللات يعني المخللات، على الموائد حول الاطعمه. يعني تدخل على الراجل تقول له: لو سمحت، عايز ايه؟ عايز ربع كواميخ مشكل او ربع جوارشات. قال: يعني المخللات على الموائد حول الأطعمة للتشهي والهضم. فأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على هذه الصفة قط، اللي هي إيه؟ اللي هي خوان وفي سكرجة والحاجات دي. قال الحافظ: قال شيخنا في شرح الترمذي: تركه الأكل في السكرجة إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذاك، أو استصغارا لها، لأن عادتهم الاجتماع على الأكل، أو لأنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم، ولم يكونوا غالبا يشبعون، فلم يكن لهم حاجة بالهضم. مفهوم يا شباب؟ فعادي برضو ان انت ايه يعني ايه ان انت تاكل في طبق عادي مفيش مشكله وتاكل على السفره يعني. لكن هو بس احنا قلنا ان الاحاديث فيها بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص السفره دي دلوقتي ما بقتش حاجه من عاده الملوك يعني، او مش علامه على الترف، الناس كلها عندها سفره في البيت يعني. قال ولا خبز له مرقق، الخبز المرقق اللي هو ايه الحاجه الملين محسن، السكروجة اللي هي زي السلطانية الصغيرة، طبق صغير كده يعني. قال الحافظ رحمه الله، عارف انت لما بتروح مطعم كده وينزل لك الاطباق الصغيرة بتاعة السلطات، هي دي بقى السكروجة. ماشي. قال الحافظ رحمه الله اما الخبز المرقق فقال عياض قوله مرققا اي ملينا محسنا كخبز الحوارة وشبهه. والترقيق التليين ولم يكن عندهم مناخل، وقد يكون المرقق الرقيق الموسع. قال هو الرغيف الواسع الرقيق. قوله فعلى ما كانوا يأكلون، طب كانوا بيأكلوا ازاي؟ قال على هذه السفر، السفرة اللي هي يعني عارفين لما تفرش حاجة على الأرض مثلا وتاكل عليها، زي الحاجات السفر اللي هي البلاستيك دي، بس هما كان ليهم حاجات معينة بيفرشوها مثلا ممكن من جلد او حاجه زي كده ايه بياكلوا عليه. وقال الحافظ اما السفره فاشتهرت لما يوضع عليها الطعام، واصلها الطعام نفسه، يعني اصل كلمه السفره ده كان الطعام نفسه، لكن اتسمت ان هي ايه اتسمت بعد كده علشان ايه ده اللي بيوضع عليه يوضع عليها الطعام يعني. وقال ابن الاثير رحمه الله السفره طعام يتخذه المسافر، طعام يتخذه المسافر، واكثر يعني بياخده هو مسافر يعني معاه، واكثر ما يحمل في جلد مستدير، فيجي خلاص لما ياكل يقوم ايه يفرد بقى ايه السفره دي ويقعد وياكل. فنقل اسم الطعام الى الجلد وسمي به، فالجلد اللي بيتفرش علشان ياكل عليه هو كان اصلا الطعام هو اللي اسمه سفر اللي بياخده هو مسافر. ماشي. فنقل اسم الطعام الى الجلد وسمي به كما سميت المزادة رواية وغير ذلك من الاسماء المنقولة. ماشي. قال وعن مسروق، ده اخر حديث نختم به، قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما اشبع من طعام فاشاء ان ابكي الا بكيت. يعني بتقول كل لما اكل طعام واشبع ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. وده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قلت لما، يعني مسروق سأل عائشة قلت لما، قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين فيها. قولها ما أشبع من طعام بصيغة المتكلم المعلوم، فأشاء أن أبكي أي أريد البكاء، والفاء للتعقيب، فإن البكاء لازم للشبع الذي يعقبه المشيء، وليست المشيئة لازمة للشبع، ولذا قالت فأشاء ولم تقتصر على ما أشبع من طعام إلا بكيت. يعني بتقول إيه، يعني هي عايزة تقول رضي الله عنها عائشة تقول ان لما تشبع ان الشبع سبب ان هي تتذكر الحال التي فارق عليها التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين فارق الدنيا، انه ولم يشبع من خبز ولحم، فهي فقالت فاشا وان ابكي الا بكيت، يعني تذكر الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتبكي رضي الله عنه على آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.